بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب المساقات والإجارة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا. قال الله تعالى: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف وأجناس، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل يكون خصيما لهم عمن ظلموه في الدنيا لشدة جرمهم وعظيم ذنبهم. ومن كان الله عز وجل خصيما له فلا ريب أنه مخصوم. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي عهدا بأن قال: لك عهد الله، لك أمان الله، لك يمين الله، ثم غدر يعني هذا العهد، فنكث هذا العهد وخان هذا العهد. والثاني: رجل باع حرا وأكل ثمنه. ومن المعلوم أن الحر لا يصح بيعه، لأن اليد لا تثبت عليه، فهو باع هذا الحر على أنه عبد وأكل ثمنه، يعني أخذ ثمنه سواء استعمله في أكل أو في غيره، وإنما ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، وسواء استأجره على عمل أو استأجره على زمن، وذلك لأن الأجير نوعان: أجير خاص وهو الذي يقدر نفعه بالزمن، وأجير مشترك وهو الذي يقدر نفعه بالعمل. فقوله استأجر أجيرا يعني على عمل أو زمن، فاستوفى منه المنفعة أو الزمن ولم يعطه أجره يعني العوض في مقابل ما عمل. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها إثبات مخاصمة الله عز وجل يوم القيامة لهؤلاء، وفيه أيضا عظم هذه الذنوب الثلاثة، وهي أن يكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل عاهد ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا ولم يعطه أجره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن منع الأجير من أجرته أو انتقاص شيء من ذلك، أن ذلك يعد من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل توعد أن يكون خصماً لمن استأجر الأجير ولم يعطه أجره. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً، إن أحق أي أولى وأثبت وأجدر ما أخذتم عليه أجراً يعني عوضاً كتاب الله عز وجل وهو القرآن. وأخذ العوض على القرآن الكريم لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأخذ عوضاً على الرقية بالقرآن بأن يرقي شخصاً بأجرة، وهذا لا بأس به، وقد دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على جوازه، كما في قصة الرهط الذين نزلوا إلى حي من أحياء العرب فلدغ سيد القوم، وكانوا قبل ذلك لم يضيفوهم، فقالوا: هل فيكم من راق، يعني من أحد يرقي؟ فقالوا: لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم، فأخذ الأجرة على الرقية لا بأس به، وإن كان الأولى عدمه لأن عدم الأخذ أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى أن تكون هذه الرقية أنفع بإذن الله. الحال الثاني أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن، وهذا أيضا جائز سواء كان بشرط أم بغيره على القول الراجح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، فجعل تعليم القرآن عوضا. ومن المعلوم أنه إذا كان عوضا فإنه يصح أخذ الأجرة عليه. والحال الثالثة أن يأخذ الأجرة على مجرد التلاوة، يعني يقرأ فقط ويأخذ أجرة، فهذا لا يجوز لأن هذا العمل قاصر على القارئ نفسه ولا يتعدى نفعه إلى غيره. أما الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هذا الحديث يدل على مشروعية المبادرة والمسارعة بإعطاء الأجير أجرته فور انتهائه من العمل. ومن ثم قال فقهاؤنا رحمهم الله إن الأجرة تثبت بالعقد، بمجرد العقد تثبت الأجرة، وتستحق أن يستحق العامل المطالبة بها بتسليم العمل الذي في الذمة. فأنت مثلا لو قلت لشخص استأجرتك لتبني لي هذا الحائط أو لتصنع لي هذا الشيء، فبمجرد العقد تثبت الأجرة في ذمتك، وإذا سلم العمل فإنه يستحق المطالبة. ولهذا قالوا تجب الأجرة بالعقد، يعني تثبت في الذمة ويستحق المطالبة بها بتسليم العمل الذي في الذمة. فهذا الحديث يدل على مشروعية المبادرة والمسارعة في عدم المماطلة والتأخير في إعطاء الأجير أجرته. وأما الحديث الذي بعده فهو يدل أيضا من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، يدل على مشروعية تسمية الأجرة، وأن الإنسان إذا استأجر الأجير فإنه يسمي الأجرة، يقول استأجرتك بمئة، استأجرتك بخمسمائة وما أشبه ذلك، لأن عدم تسمية الأجرة سبب للنزاع والشقاق، والشرع له نظر في عدم حدوث النزاع والشقاق بين المتعاقدين. وعلى هذا فهذان الحديثان يدلان على مسألتين هامتين، الأولى المسارعة والمبادرة بإعطاء الأجير أجرته، والمسألة الثانية أن المشروع أن تسمى الأجرة وتعين قدراً ووصفاً وجنساً لأجل أن لا يحصل نزاع بين المتعاقدين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.